ثم ورد بالحديث أنه خمس رضعة. إذن فالمتأخر ناصر تهى وله يعني واحد يقرأ مثلا يجد أنه ورد بالحديث أنه عشر رضعات حرمة وورد أنه خمس. وطبعا فرق بين العشر والخمس هذا فرق. الذي يقول عشر معناته أن من رضع خمسا أو ستا أو سبعا أو هذا لا هذا الرضاع لا يتحدث. لو لم يعرف حكم الناسخ والمنسوخ لحكم بذلك وقال ما لم يكن عشرا فلا يحرم. فلكن ما دام عرف النسخ والناسخ وقواعد النسخ والمنسوخ يقول الآن حديث المتأخر ناسخ للحديث المتقدم. فهذه الخطوة إيش الثالثة؟ طيب ما وجد؟ لم يجد. لا لم يمكنه الجمع بين الدليلين ولم يمكنه الإيش الترجيح ولم يعرف التاريخ جهل التاريخ. فما العمل؟ هذه الخطوات التي عملها التي يسير عليها أهل الجمهور أهل العلم قالوا بذلك. طبعا خالف الحنفية في خطوة فقط وإلا هذا طريق الجمهور العلماء جميعا. قال ما وجد لا جمع لا أمكن الجمع ولا بتأويل أو حمل عمل على خاص ونحوه ولا استطاع أن يرجح ولا عرف التاريخ وبين عندنا دليلين متعارضين. ما الحكم؟ ما استطاع قال لك يتوقف. يتوقف إيش؟ يتوقف هذا المجتهد ليس كل العلماء